بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: باب الصيد والذبائح. المراد بالصيد يعني ما يصطاد من الأشياء التي هي وحشية والتي هي في البراري والفلوات، فهذه هي هذا هو الصيد الذي يصاد. وقد جاءت أحاديث تدل يعني على ذلك. وقوله الذكاء، والصيد يطلق على المصيد الذي هو الصيد، ويطلق على الاصطياد، ويطلق على الاصطياد. والذبائح المقصود بها هنا الذكاء، وليس المقصود بها يعني الدواب التي تذبح، فهذه قد مر في كتاب الأطعمة يعني الأشياء التي يعني يباح ذبحها، والتي هي حل ما كان حلالا وما كان حراما. وإنما المقصود هنا ما يتعلق بالذكاء، ما يتعلق بالذكاء، ففيه الصيد وفيه الذبائح التي هي الذكاء أو التذكية. أوردها الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل من اتخذ كلبا، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو, أو, أو, أو زرع نقص من أجره في كل يوم قيراط، نقص من أجله في كل يوم قيراط. وهذا يدل على أن الكلاب لا تتخذ ولا يستفاد منها إلا في أمور معينة وأمور محددة، التي هي أخذها للصيد ليصطاد بها وتعلم، أو لحراسة الزرع أو حراسة الماشية، ومع ذلك فإنه لا يجوز، ومع ذلك فإنه لا يجوز اتخاذها لا لحراسة البيوت ولا يعني لغير ذلك، وإنما تتخذ لهذه الأمور الثلاثة. لأن الرسول عليه السلام قال أن من اتخذ كلبا لغير هذه الأمور فإنه ينتقص من أجره في كل يوم قيراط. وهذا يدل على أن الكلاب لا تستعمل إلا في هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا إثم على من استعملها في هذا ولا ينقص من أجره شيء، وإنما النقص لمن اتخذها في غير هذه الأمور الثلاثة: لحراسة الماشية، ولحراسة الزرع، ولحراسة وللصيد، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز، وإن حصل فإنه يأثم وينقص من أجره في كل يوم قيراط. ومعنى ذلك أنه يفوت عليه الأجر، وأنه ينتقص من أجره الذي حصل في وجوه الخير وفي أعمال البر، فإنه ينقص منه، ويكون ذلك عقوبة له بأن حرم أجر عمل عمله. وهذا إنما هو في هذا المقدار الذي هو قيراط. والقيراط هو جزء من 24 جزءا، يعني نصف الدرهم، لأن الدراهم يعني 12، الدينار 12 درهم، والدرهم يعني هو القيراط الذي هو جزء من 24 جزءا، يعني نصف الدرهم، أي ما يعادل نصف الدرهم. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيفية الاصطياد، وذلك بالكلاب المعلمة وبالسهام، وأنه عندما يرسل كلبه المعلم يسمي الله عز وجل، أولا يرسله ويبعثه ثم يسمي الله عز وجل يعني عند إرساله إياه، يسمي الله عز وجل عند إرساله إياه. فإذا صاد صيدا وأدركه صاحب الكلب أدركه حيا فإن عليه أن يذبحه، لأنه يعني صيد أدرك حيا فيذبح. أما إذا كان لم يدركه حيا وإنما وجد الكلب قد قتله وجرحه فإن كان قد أكل منه فإنه لا يأكل، لأنه معنى ذلك أنه صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه، أمسكه لنفسه وليمسك على صاحبه، والذي أبيح ما أمسك يعني لصاحبه، أما ما أمسكه لنفسه فإنه لا يحل أكله. الحديث عن عدي قال: قال لي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، يعني معناه أن الكلب يرسل ويعني ينبه ويعني يحرك من أجل أن يسرع إلى الصيد الذي ينبه عليه، ويسمي الله عز وجل عند إرساله، ويسمي الله عز وجل فهو يرسله ويسمي الله. نعم. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. فإن أمسك عليك يعني هذا معناه أمسك عليك، لم يمسك لنفسه، لأنه إذا أمسكه يعني سواء كان حيا أو قتله ولم يأكل منه فإنما أمسكه لصاحبه، وأما إن قتله وأكل منه فإنه أمسكه لنفسه فلا يأكل منه يعني صاحبه، لا يأكل منه صاحبه، وإنما إذا أدركه حيا فإنه يقتل يذبحه، ولا يجوز ولا بد من ذلك لأنه صيد أدرك حيا فلا بد من ذبحه، وإن كان قتله فإن كان أكل منه فإنه لا يجوز أكله لأنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، وإن كان قد قتله يعني وأخرج دمه ووجد قد مات فإنه يحل لصاحبه لأنه ما دام جرحه وقد أرسله وقد سمى عند إرساله فإنه يحل، لأنه صاده وأمسكه لسيده لصاحبه ولم يمسكه لنفسه. وأما إذا قتله بثقله أو ربض عليه فإن هذا لا يحل أكله، لأنه يكون من قبيل الموقوذة أو المتردية والنطيحة التي ما خرج منها الدم وإنما هلكت ودمها يعني في داخلها كالميتة، فهو بمثابة الميتة. وإيش كمل؟ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، يعني قد قتل، والمقصود بالقتل كونه جرحه ومات بالجرح وخرج منه الدم، وليس قتله بأن ربض عليه وضربه وصار من قبيل المنخنقة والمتردية والنطيحة وما إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يأكل منه، لا يأكل منه. وأما إذا كان جرحه ولم يأكل منه فإنه أمسكه لصاحبه، أمسكه لصاحبه. نعم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتله كلبك فلا تأكل، لأنك لا تدري، لا تدري هل القتل من كلبك أو من الكلب الآخر. نعم. وإن رميت بسهمك، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. وكذلك إذا رميت السهم اذكر اسم الله عز وجل. هذا الكلب عند إرساله والسهم عند رميه، فيذكر الله عز وجل عند رمي السهم إلى الصيد. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فإن غاب عنك يوما يعني أنك رميته وأصبته ولكنه ما وقع يعني عندك وأدركته، ولكنك وجدته يعني طار أو انتقل من مكان إلى مكان ووجدت فيه أثر سهمك، فإن الإنسان يأكل يعني لمدة وجيزة، يعني جاء بيانها في بعض الأحاديث فيما إذا قال يوما يوما. نعم. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فكل إن شئت يعني لك، يعني معناه أن لك أن تأكل، ومعلوم أن يعني الأمر بالأكل لا يعني ذلك الوجوب، وإنما هو الإباحة والحل وأنه حلال لك. نعم. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه قد يكون بقي في حياة ولكنه مات بسبب الغرق، مات بسبب الغرق، لأن وجوده في الماء وفيه أثر السهم يحتمل أن يكون أن الموت أنه كان في حياة وأنه مات بسبب الغرق لا بسبب إصابة السهم، لا بسبب إصابة السهم فقط، وإنما يكون أصابه السهم وبقي في حياة ولكنه مات بسبب الغرق وبسبب الماء. نعم. فلا يأكل إذا كان يعني بهذه الطريقة، لأنه يعني قد يكون حصل موته لا بسبب سهمك فقط وأنه فارق الحياة بسبب سهمك، بل قد يكون بقي له حياة فارق الحياة بسبب الغرق. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. ثم ذكر هذا الحديث عن المعراض، والمعراض هو خشبة أو عصا يكون في رأسها زج يعني حديدة يعني حادة، فإذا أرسلها ويعني دخلت هذه الحديدة في الصيد فإنه يعني يكون حلالا بذلك لأنه جرحه. أما إن أصابه بعرضه ليس بحده فإنه يكون وقيدا لأنه بقي ميتا، لأنه الدم ما خرج منه فصار مثل الذي خنق أو مثل الذي يعني سقط أو رمي يعني بشيء مات بثقله ولم يموت بالحد. فسئل عن يعني الصيد بالمعراض وهو الخشب الذي يكون في طرفه حديدة تقتل، إن أصاب بحده فإنه يكون مباحا لأنه حصل قتله وإخراج الدم، وإن كان قتله بعرضه وبثقله فإنه يكون وقيذا. وهذا من جنس ما مر بالنسبة للكلب لو ربض عليه أو يعني ضربه وبقي وجد ميتا وليس فيه جرح فإنه لا يؤكل، لأنه يصير من قبيل الوقيد. وهذا مثل الإنسان، لو الإنسان نفسه لو خنق حيوانا أو طيرا ومات بسبب ذلك فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله إذا كان بسبب يعني ضربه أو يعني إصابة بشيء ثقيل مات بسبب الثقل. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ثعلبة وهو يبين الوقت أو الحالة التي يعني يأكل الإنسان الصيد إذا غاب عنه ولم يجد فيه إلا سهمه، يعني فإنه إذا لم ينتن يأكل، وأما إن أنتن فإنه يتركه ولا يأكل. فإذا يعني الحديث الأول ذكر غاب عنه يوم، وهنا يعني ذكر أنه إذا لم ينتن، إذا لم ينتن فإنه يؤكل منه. وهذا يعني يبين الغاية التي يحرم بها ذلك الصيد الذي غاب عن الأنظار وقد هلك أو مات بسبب سهم السهم الذي رماه به، فإن وجده يعني لم يحصل إلى يصل إلى حد الإنتان فإنه يأكله، وإن كان منتنا فإنه لا يأكله. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. وهذا يتعلق باللحوم التي تأتي من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم، فإذا جاءوا يعني باللحوم للمسلمين وهم لا والمسلمون لا يعرفون عنهم أنه ذكروا غير اسم الله، ذكروا عليها غير اسم الله، أو أنهم يعني حصل يعني منهم لا يعرف عنهم الذبح بطريقة غير صحيحة، يعني كالخنق أو الصعق الذي لا يبقى معه حياة وإنما تموت بسبب الصعق، وأما إذا صعقت وكان فيها حياة وذبحت قبل أن تفارقها الحياة فإنه لا بأس بذلك، وأما إن خرجت روحها قبل أن تذبح فإنها تكون ميتة، فإنها تكون ميتة. فهؤلاء الذين كانوا يأتون باللحوم والناس يعني لا يدرون يعني عنهم كيف ذبحوها وهل ذكروا اسم الله عليها، الأصل أن الإنسان يأكل إلا إذا علم أنهم ذكروا غير الله أو أنهم ذبحوها ذبحا لا يجوز في الشريعة كالخنق والصعق الذي يكون معه الموت قبل أن يذكى يعني وهو على قيد الحياة بسبب الصعق. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخذف، والخذف هو يعني رمي الحصات بين أصبعين كالسبابتين أو بين السبابة والإبهام، بأن يعني يرمي الحصات بواسطة إبهامه وسبابته أو يعني سبابتين بأن يجعل الحصات بينهما ثم يرسلها. فهذه الرسول نهى عنها، قال: إنها لا تصيد الصيد وإنما يحصل منها الضرر، فإنها تفقع العين وتكسر السن، يعني يحصل منها ضرر ولا يحصل منها يعني فائدة، وإنما الصيد يكون بالسهام ويكون بالأشياء التي يعني تؤثر يعني في تؤثر في الصيد ويموت بسببها كالبنادق والسهام والرشاشات وغير ذلك من الأشياء التي تجرح الصيد ويموت بسببها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وأن أنه لا يتخذ شيء فيه الروح، يعني سواء كان طيرا أو حيوانا، يعني طيرا يمشي على رجلين أو حيوان يمشي على أربع، لا يتخذ يعني شيء فيه الروح غرضا، يعني هدف بأن يعني يربط ويعني في شيء ثم يصير فيه السهام، يعني كل هل يصيبه أو لا يصيبه، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا شيء بيد الإنسان ويذبح ذبحا شرعي، ولا يجوز له أن يفعل فيه هذا الفعل، فإنه لا يحل أكله بذلك حتى لو رماه بالسهام وهو يعني ممسك، فإنه لا يحل، لأن هذا مقدور على ذبحه الذبح الشرعي، وكون يذبح بهذه الطريقة التي هي السهام، يعني اتخاذه غرضا يعني هدفا يعني يتسابق في إصابته أو عدم إصابته، فإن هذا لا يحل أكله، لأن الصيد إنما يصاد بكونه يرمى حيث يكون غير مقدور على على على مسكه وعلى ذبحه، أما ما كان في اليد وأمكن ذبحه في يعني رقبته، فإن ذلك لا يسوغ أن يذبح بهذه الطريقة التي هي اتخاذه هدفا بحيث يتبارى أو يتنافس في إصابة الهدف، فإن هذا لا يكون في الأشياء التي لها روح، يصير في أمور أخرى يعني هي التي تتخذ، أما أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا فهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حصل القتل بذلك فإنه لا يحل، لأن ما كان بيد حوزة الإنسان فعليه أن يذكيه، لا أن يذبحه بهذه الطريقة، لا أن يذبحه بهذه الطريقة، وإنما يذكيه، وإنما هذه الطريقة يذبح بها الصيد يرمى لأنه لا يمكن مسكه، أو مثلا دابة يعني ندت وشردت والناس يعني لم يمكنهم أن يمسكوها فإنهم يرمونها، فتكون مثل الصيد، أو مثل الذي ذكرته بالأمس، دابة أو ناقة سقطت في بئر ورأسها في الأسفل والبئر ضيقة ولم يوصل إلى رقبتها لتذبح، ويخشون عليها أن تموت، فيعني يضربونها بما ظهر يعني من جسدها يعني في فخذها أو غير ذلك، لأنها تصير مثل الصيد، ومثل الناقة التي ندت ورميت وسقطت بسبب الرمي، لأنها صارت مثل الصيد. الحاصل أن الحيوانات يعني سواء كانت طيور أو غير طيور لا يجوز اتخاذها غرضا، يعني بحيث يكون هدفا يتسابق أو يتنافس في إصابة الهدف، لأن هذا شيء مقدور على ذبحه الذبح الشرعي، وذبحه بهذه الطريقة غير صحيح فلا يحل أكله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الذبح الذي يكون بالحجر، ومعلوم أن الذبح يكون بكل شيء حاد، سواء كان يعني سكاكين أو حجارة، يعني الحجارة إذا كسر الحجر وصار كسرتين يصير في حد، فإذا ما وجد يعني شيء يذبح به من السكاكين، وكانت الدابة يعني خشي موتها لأنه حصل لها حادث وصار فيها حياة وإن تركت فإنها تموت، فإنها تذبح بكل شيء ينهر الدم حتى ولو كان حجارة. وهذا الحديث فيه أن امرأة كان معها غنم، وأن واحدة منها عدي عليها الذئب، وأنها كان فيها حياة ولم يكن معها شيء تذبحها، فكسرت حجرا وذبحته، وذبحتها بالحجر يعني بالحاد الذي مكان الكسر ذبحتها به، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، يعني أنه ذبح شرعي، يعني لأن الذبح يكون بالحديد ويكون بالحجارة الحادة وغير ذلك، وكذلك يكون بالزجاج ويكون في غير ذلك عند الضرورة وعند الحاجة، يعني عند الحاجة إلى ذلك. وفيه أيضا كذلك ذبح المرأة، وأن المرأة يعني يجوز أن تذبح سواء كانت حرة أو أمة، وأن ذبحها صحيح وأنه لا بأس يعني بذلك. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي، حتى لو كانت حائضا فإن ذبحها صحيح. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان الذبح وطريقة الذبح، وأن كل شيء ينهر الدم، كل شيء ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه عند ذبحه فإنه يعني يكون يعني حلالا، باستثناء أن يكون الذبح بعظم بالسن أو يكون بالظفر. وبين عليه الصلاة والسلام أن استثناء السن والظفر، قال بأن السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة الذين يذبحون بأظفارهم ويتركون الأظفار ويتخذونها يعني سلاحا يعني يذبحون به، فإن هذا هو الذي لا يجوز يعني الذبح به. وأما مع ذلك من كل ما أنهر الدم، يعني سواء كان حجرا أو حديدا أو زجاجا أو غير ذلك مما يحصل به الذبح، أو أي شيء حاد يحصل به الذبح، فإن الذبح به صحيح. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. ثم بين الحكمة والوجه في كون السن والظهر لا يذبح بهما، فقال: إن السن عظم، وهذا يدل على أن العظام لا يذبح بها، لا يذبح بالعظام، لأنها العظام يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنها طعام إخواننا من الجن، وأن يعني الذبح بها وكذلك الاستنجاء بها كما مر بنا أنه يقدرها عليهم. فإذا يعني الذبح بالعظم من أجل أنه لا يفسد على الجن طعامهم الذي يجعله الله في العظام، وكذلك بالنسبة للظفر لأنها مدى الحبشة وفي تشبه بهم، وكانوا يعني كفارا يعني يفعلون هذا الفعل ويذبحون بهذه الطريقة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالهيئة والكيفية التي يذبحون بها وهي الأظفار. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث، هو من الحديث الذي مر قريبا، كان المناسب أن يكون هذا الحديث بجوار ذلك الحديث لأن معناهما واحد ومؤداهما واحد، لأن الحديث الذي مر أنه نهى أن يتخذ شيء في الروح غرضا، هنا قال نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبرا، وذلك بأن يعني يمسك ثم يرمى ويعني ويذبح بهذه الطريقة. وأما إذا يعني الذبح الشرعي فهو أنه يعني يذبح يعني ما مع حلقه أو رقبته، والطريقة التي يذبح بها هذا هو الطريقة المذبوحة الشرعية. وأما أن يربط ويرمى فإن ذلك حرام، لأن هذا لا يكون إلا في حق الصيد أو الذي ندى من الحيوانات وعومل معاملة الصيد. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الإحسان عند الذبح، وأن لا يحصل التعذيب يعني عند ذبح الحيوان أو الإنسان، وإنما يعني يذبح وتحسن الذبحة والقتل تحسن القتلة، ولا يعني يقتل الإنسان بشيء يعني فيه الحاق بالضرر به إلا إذا حصل منه يعني قتل بطريقة يعني فيها إساءة وفيها تجاوز، فإنه يعامل بمثل ما عمل به، كما قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبت به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبت به، وإن صبرتم لو خير للصابرين. وهذا سبق أن مر بين الحديث الذي فيه أن يهوديا رض رأس امرأة بين حجرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرض رأسه بين حجرين لأنه يفعل به ما فعل بها. وأما من كان يعني مستحقا للقتل وليس هناك شيء يعني يقتل به لأنه يعني يقابل بفعل فعله، فإنه يقتل وتحسن قتلته يعني، فلا يعذب ولا يحصل فيه شيء يعني يحصل ضررا عليه عند قتله، وإنما إذا قتل يحسن القتلة، وإذا ذبح يحسن الذبح. إذا قتل إنسانا يحسن القتلة، وإذا ذبح حيوانا يحسن الذبحة. ثم قال مبينا ما يكون بإحسان الذبحة، قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني الشفرة التي يذبح بها السكين تحد، يعني يكون هناك أشياء تحد بها كحجارة يعني تسن بها وتحرك بها بحيث يعني يكون يعني يظهر حدها ويذبح بها بسهولة. وليرح ذبيحته، يعني بكونه يحد شفرته ويجعلها يعني آلة تقتل بسهولة وبسرعة ولا يبقى فيه عذاب يعني للحيوان يعني بسبب ذلك. فهذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته اللي هي السكين، وليرح ذبيحته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالجنين الذي في بطن البهيمة، في بطن الشاة أو بطن البقر أو البقرة أو بطن يعني الناقة، فإذا كان في بطنها ولد فإنه لا يلزم أنه يبحث عن يعني عنه ويذبح يعني كما تذبح أمه، بل ذكاته ذكاة أمه، فإذا ذكيت أمه وماتت بالذكاة الشرعية فإنه يعني يكون مثلها، وذكاته ذكاة أمه لأنه في بطن أمه ويتغذى من أمه، فإذا ذبحت أمه فإن ذكاته ذكاة أمه هي ذكاة له، ولا يلزم أنه يعني تقطع رقبته لأنه يعني له رقبة فتقطع، بل يعني ذكاته يعني ذكاة أمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجاله موثقون. الإنسان إذا نسي ذكر اسم الله عز وجل فإن ذبيحة تحل، ذبيحة تحل. وأما يعني كونه يعني يكون ذاكرا ويعني يتعمد، فإنه لا يجوز أكل الذبيحة الذي تعمد عدم ذكر الله عليها، وإنما إذا كان نسي ذكر الله عليها فإنه يجوز أكلها ويعني يعفى عن ذلك ويتسامح يعني في ذلك. وأورد فيه هذا الحديث الذي يعني لم يثبت يعني مرفوعا وإنما جاء من طرق يعني ضعيفة، ولكنه ثبت يعني موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن يعني أن الإنسان عليه أن يذكر الله عند الذبح، وإن نسي فإنه يعفى عن ذلك ويحل ذبحه ويحل أكل الذبيحة التي نسي الإنسان أن يسمي الله عز وجل عليها. وأما إذا تعمد ترك التسمية فإنه لا يحل أكلها. أقرأ الحديث. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. المسلم هو الذي أمر بأن يسمي الله عز وجل، لكنه إن كان نسي فهو معذور في نسيانه ولا تحرم ذبيحته، وأما كونه يتعمد فإن ذلك لا يجوز له. نعم. يلحق به، يلحق بالناس من الجاهل، وكذلك الجاهل مثل الناس الذي يعني الذي لا يدري. نعم. في فرق بين التسمية أو نسيانها على الصيد أو على الذبيحة؟ لا، الصيد بينهم فرق. التسمية لا بد منها عند عند عند إرسال الصيد، وأما بالنسبة للذبيحة فيعني كذلك يجب، لكن الإنسان إذا نسي فإنه يعني يحل أكله. نعم. تفريق أحسن الله إليك فيه، ليش فرقنا هنا النسيان عذرناه بالذبيحة، أما الصيد لم نعذره بالنسيان؟ وكذلك يعني حتى الصيد لو حصل نسيان فإنه يؤكل، لكن مأمور الإنسان عند الذبح أن يسمي، ومأمور عند الإرسال أن يرسل، وإن نسي فإنه معذور. لكن النسيان الصيد جاء التنصيص يعني عليه، وأنه إذا أرسله يسمي الله، وإذا أرسل السهم يسمي الله. نعم. المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. خرجه الدارقطني. يعني يسمي عند الأكل، يعني فاته أنه يسمي عند الذبح يسمي عند الأكل، ولا يعني ذلك أن التسمية عند الأكل يعني تغني يعني عن ذاك، وإنما ذاك سقط، وهذا عليه أن يسمي أيضا. ثم أيضا التسمية عند الأكل هي مستحبة وليست بواجبة. أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. نعم. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. نعم. يصح عن ابن عباس. قال إنه يعني إنه صحيح. نعم. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجالهم موثقون. وهذا كما هو معلوم مرسل، والمرسل كما هو معلوم يعني غير صحيح، يعني حتى ولو كان رجالهم موثقون، إلا أن يعني الإشكال فيه والمحذور فيه كونه مرسل، والمرسل لم يذكر الواسطة بين المرسل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء أنه يعني فيما يتعلق بال يعني أثر ابن عباس، فإن الحافظ ذكر أنه صحيح، وكذلك صححه في فتح الباري. هذا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحافظ صحح في الفتح الحديث المرسل. لا، هذا ذاك الأول اللي هو أثر ابن عباس. الأثر الموقوف عليه ولا المرفوع؟ لا، الموقوف عليه، هذا اللي قال بإسناد صحيح. أين؟ هنا قال صحيح، وكذلك صححه، صحح في البلوغ وصحح في الفتح. وقد تبين أن كل ما جاء في هذا الحديث كله في طريق الذكاة والتذكية، يعني لأن المقصود بالذبائح هنا ليس المقصود بها الأشياء المذبوحة، وإنما المقصود بها الذبح والذكاة. لأن كل الأحاديث التي مرت يعني تتعلق بطريقة الذبح وكيفية الذبح وما يحل وما لا يحل. يقول السائل: هل يجوز شراء كلب للحراسة؟ الكلب لا يشترى ولا يباع، وثمن الكلب خبيث كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني من يعني اقتنى كلبا لحاجة لزرع أو ماشية أو لصيد واستغنى عنه فإنه يعطيه لغيره أو يرسله ولا يبيعه. يقول: ما معنى يكفيه اسمه؟ يكفيه اسمه يعني أنه مسلم، يعني أنه مسلم وأن من شأنه أن يسمي، فالمسلم من شأنه أن يسمي، فإذا نسي ليس عليه شيء. لا شك أن النساء إذا نسي ليس عليه شيء، لكن الحديث غير صحيح مرفوعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هو صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه؟ هل يلحق والمعنى أن نسيان التسمية لا يؤثر. هل يلحق بالمسلم الكتابي إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة؟ الكتابيين كما هو معلوم حنا لا يعني لا ننظر في يعني فيما يصل إلينا منهم من أهل الكتاب وهل سموا ولا ما سموا. المهم أن نعرف أنه لم يحصل منهم أنهم يعني ذكروا غير الله عز وجل، أو أنهم ذبحوا ذبحا يعني غير ذبح المسلمين. يقول: إذا كان في الذبيحة جنين فهل يجوز أكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟ نعم، يؤكل كما تؤكل أمه. ما حكم أكل الذبيحة التي ذبحها من لا يصلي؟ الذي لا يصلي يعني هو كافر ولا تؤكل ذبيحته. يقول: أحسن الله إليك، اتخاذ كلبا للصيد لغير ضرورة هل يجوز؟ كما هو معلوم كلمة الضرورة يعني ما هناك يعني شيء يدل على أن الصيد لا أن الصيد لا يكون للضرورة، وأنه لا يتخذ الصيد الكلب للصياد إلا لضرورة. يعني ما هناك شيء يدل على أن اتخاذ إنما هو للضرورة، وإنما الإنسان له أبيح له أن يستعمل يعني هذا الصيد حتى ولو كان عنده يعني شيء يأكله وليس بحاجة إلى الصيد، وإنما عنده ما يغنيه ويكفيه من غير الصيد، فلا يقال أن من كان مضطرا ليحصل شيء يأكله فهذا هو الذي يعني يباح له، والشيء الذي غير مضطر وعنده شيء يأكله لا يعني يتخذ صيدا للصيد، لا يتخذ كلبا سواء كان مضطرا أو غير مضطر. يقول: إذا ذكيت البهيمة وخرج ابنها حيا الجنين هل يذكى؟ نعم، إذا خرج حيا يذكى، إذا خرج بعدها حيا أو بقي بعدها حيا فإنه يذكى. يقول: هل يشترط في الجنين أن يكون نابت الصوف أو مجرد جنين ولو كان؟ ما يلزم يعني النبات، ما في شيء يدل على نبات الشعر. يقول: هذا السؤال: هل يشرع إخراج لسان الطير عند ذبحه؟ لأن كثيرا من الناس هكذا يفعلون. ما أدري يعني يذبحونه يعني بعد ما يموت يخرجون لسانه ولا يخرجونه حي؟ إن كان يخرجه حي فهو عذاب، وإن كان يعني وهو ميت فإذا كان للحاجة يعني ما في بس. إيش الإشكال في هذا؟ إن كان إخراجه حي فهذا عذاب، وإن كان بعدما يذبح فهو مثل يعني غيره من الأشياء التي تخرج. يقول: ما حكم أكل الصيد الكتابي مثل ذبيحته؟ الصيد الكتابي ما صاده أهل الكتاب مثل ذبائح أهل الكتاب؟ إذا حصل يعني إذا حصل منه مثل ما يحصل المسلمين فإنه يحل. إذا حصل منه عند الصيد ما يحصل المسلمين فإنه يحل، يعني بأن يسمى الله عز وجل، وأنه يعني إذا أنه يعني يكون الكلب قتل أو الصقر قد قتل وأخرج الدم، فيعني ما يحصل من المسلمين وحصل من الكتاب يعني فإنه يحل، ولو دك الكتاب نفسه هو مثل تلك المسلم أدركه حيا ودكاه، فإنه مثل المسلم لو أدركه حيا مع الكلب وذبحه. يقول: ما حكم موضع فم الكلب من الصيد مع أنه إذا ولغ في الإناء أمرنا بغسله سبعا؟ معلوم من هذا إنما هو في الولوغ في الإناء، وأما إذا كان شيء يتجاهل في الصيد فلا يعامل هذه المعاملة، وإنما ذاك خاص بالأوعية والآنية، وأما شيء يعني يصيب لعاب الكلب يعني فيغسل ويعفر بالتراب هذا لا يكون، لكن القدر والوسخ الذي قد حصل فإنه يعمل على إزالته، لكن لا يعامل معاملة الغسل للآنية التي يعني سبع مرات وإحداها بالتراب. يقول: هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء. كل إنسان لمس كلبا ولمس شعره لا ينقض الوضوء، وإنما إذا كان فيه عليه نجاسة ويعني ثم أيضا نقض الوضوء ما ينقض، وإنما بس النجاسة، وإلا يعني الإنسان ليس من نواقض لمس الكلب، ولكن النجاسة إذا كانت على الكلب هل الإنسان يغسل يعني يده؟ نعم إذا كان فيه نجاسة، أما مجرد لمسه ووضع يده عليه وهو يابس شعره يعني يابس ليس فيه رطوبة وليس فيه نجاسة، أما الرطوبة التي يعني من ماء أو غير ذلك فإنها لا تؤثر. يقول: هل يجوز لي أن أبيع الكلب الذي دربته على الصيد والحراسة؟ أجبت على هذا قبل قليل وقلت أن الكلاب لا تباع، من احتاج إليها يبقيها، ومن استغنى عنها يعطيها لغيره أو يرسلها. إذا كان العوض عن التدريب ليس عن ذات الكلب، يقول: أنا تعبت عليه وربيته ودربته وأنا أريد عوض. وحتى لو حصل، لأنك أنت تبيع الكلب، تبيع الكلب المعلم. يقول: ما حكم من يصيد بغير الكلب من السباع كالصيد بالفهد؟ كيف؟ من يصيد بالفهد غير الكلب. والله إذا كان الفهد يعني صار يعني مع الإنسان يعني وأنه يعني سبعيته ويعني ضرره يعني فإنه مثل الكلب يعني يجوز. يقول: ما حكم اقتناء القطط سواء بالشراء للتربية؟ لا تشترى، لا، يعني الرسول نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن الهر، فلا يجوز بيعه، وإنما يعني إن احتاج إليه يبقيه عنده في البيت، وإن لم يحتاج إليه أرسله، وأما بيعه فلا يجوز لأنه جاء النهي عن ثمنه. يقول: إذا ضربت الشاة بالسيارة صدمت وكانت في سكرات الموت فبادر فذبحها، هل تجوز؟ نعم، إذا كان فيها حياة وذكاها فإنها تحل، لأنك الله عز وجل لما ذكر والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع قال: إلا ما ذكيتم، فإنه يحل إذا أدرك وفيه حياة من هذه الأمور، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع، فإذا أدركت وفيها حياة فإنها تؤكل، وإن ماتت قبل أن تذكى فإنها حرام. يقول: قلتم بأن القراط جزء من 24، بينما في حديث الذي فيه أجر الصلاة على الجنازة قراط مثل أحد، ما نعم هو القراط عند عند عند العرب المقصود به هذا المقدار، ولكن من ناحية الثواب هذا يعني مقدار من الثواب علمه عند الله عز وجل، يعني علمه عند الله، لكن ليس، ولكن القراط عند العرب هو جزء من 24 جزءا، هذا معنى القراط. وأما يعني فيما يتعلق بالثواب، ما يتعلق بثواب عند الله عز وجل، فهذا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اللي في 24 جزء هو القراط ونسبته للدينار والدرهم. يقول هل هناك شروط في الكلب المتخذ للصيد؟ ما نعلم يعني شروطا خاصة به، وإنما هو المعلم الذي يدرب ويعني ويعمل يعني عند استعماله ما جاءت الإشارة إليه بأنه يرسله ويسمي الله عز وجل. يقول الكلب المعلم إذا ولغ في الكلب، إذا ولغ في الإناء، هل يغسل أم يعتبر من الطوافين علينا باعتبار؟ يغسل، أقول يغسل إذا ولغ في كلب في إناء الكلب الذي معلم فإنه يغسل. يقول إذا ضربت الصيد بالحجارة ولم يحدث فيه جرح ومات، فهل يؤكل منه؟ إن أدركه حيا وذبحه فهو حلال، وإن مات قبل أن يذبح فهو حرام، لأن هذا من الموقوذة، الموقوذة التي جاء في آخره إلا ما ذكيتم. يقول ما حكم الذبيحة التي تذبح بالمكينة؟ لا ندري هل يسمى الله عليها أو لا، خاصة أنها ترد من الأصل أن ما يأتي من عند الكفار فإنه مباح، إلا إذا علمنا أنهم ذكروا غير الله، إذا علمنا بأنهم ذكروا غير الله فإن ذلك لا يجوز. يقول هل يجوز صيد الطيور الصغار؟ هل يجوز صيد الطيور الصغيرة التي تطير، يعني سواء صغيرة ولا كبيرة يصيدها الإنسان؟ يقول إذا أكل الكلب غير المعلم من الشاه ثم أدركتها قبل موتها وخروج روحها، فهل يجوز؟ نعم، إذا أدركتها حية وذبحتها يجوز ولو أكل منها. يقول هل يجوز وضع شيء من ذوات، يعني وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هل يجوز وضع شيء من ذوات الأرواح كطعم للصيد، بأن يعني يوضع مثل أرنب مربوط لكي تأتي الضباع؟ هل إيش؟ يجوز وضع شيء من ذوات الأرواح إذا كان شيء أو طعم؟ إذا كان شيء ميت، إذا كان يعني شيء ميت يعني شيء يعني هذا لا بأس به، وأما يعني كون شيء يربط أو يصبر يعني فيأتي فهذا يعني غير سائغ، لأن هذا قد تأتي يعني تلك وتقتله وهو مصبور يعني مربوط لا يستطيع أن يتخلص وأن يفر بنفسه. يقول هل يشترط استقبال القبلة في الذبيحة؟ ما يشترط، لكنه ينبغي هذا. يقول في بلدنا النصارى عند ذبح البهيمة يذكرون مع اسم الله اسم عيسى وجبريل، لا يؤكل، لا يجوز أكلها إذا كان ذكروا غير الله، ولو ذكروا الله فإنه لا يجوز أكل ما ذكر عليه غير الله عز وجل. يقول هل الأسود والضباع تباع وتشترى أم أنها كالكلاب منهي عن ثمنها؟ هل الأسود والضباع؟ والله الأسود هي من جنس الكلاب، وأما الضبع فإنه صيد يعني يجوز أكله ويجوز بيعه. يقول ما حكم أخذ أجرة على تربية الكلاب وتدريبها؟ ما في بأس، يعني يكون إنسان يعني يفرغ لهذا العمل ويعطى أجرة أو شيء مقابل ذلك لا بأس له. يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة في الأسفل بين أو في يعني يكون من بين الرأس بين الرأس والرقبة ويكون في أصل الرقبة ويكون في أثنائها، لكن يعني التي تنحر كالإبل تكون في أصل اللبة التي هي في أصل الرقبة، والبقر والغنم تكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة، فهذا يقال له ذبح وذاك يقال له نحر، لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني الإبل يجوز أن تذبح يعني من رقبتها بين رأسها ورقبتها، وكذلك الغنم يعني يجوز أن تكون في أصل الرقبة الذي هو مكان النحر، كل ذلك جائز، إلا أن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يقول هل يضمن من قتل كلب صيد يملكه رجل آخر؟ هل يضمن من قتل كلب صيد يملكه رجل آخر؟ أما بيعه وشراءه فلا يجوز، وأما تفويت مثل هذا عليه يعني هل يضمنه؟ ما أعلم شيء يدل يعني على، لا أعرف حكم هذا، لكن هذا يختلف عن ذاك، لأن التعدي على يعني تفويت إزالة المنافع من المنافع لا شك أن هذا يعني غير يعني كون الإنسان يعني يبيع يعني يبيع الكلب، لكن يعني كونه يضمن لا أدري. إذا كان الذابح يذبح عدد من الأضاحي أو يذبح مثل دجاج، فهل يكفي تسمية واحدة في أول بدء العمل؟ لا يسمي عند كل ذبيحة. يقول هل يجوز أن أصيد السمك بالدود الحي حتى يأتي السمك فيأكل الدود وأمسك به، هل يعتبر من اتخاذ شيئا غرضا؟ الدود يعني كما هو معلوم يعني هذا يعني ليس يعني ليس من الأشياء المحترمة وليس من الأشياء المأكولة يعني، ولا يأكل الناس الدود، لكن يعني أقول مثله يعني أو مثل هذا يعني كونه يعني يجعل طعم يعني لهذا لا بأس به، لأن هذا ما هو يعني شيء يعني من الأشياء المحترمة التي، وإنما هو يعني، وإذا ترك ذلك أيضا يعني أنه يدخل تحت قد يدخل تحت عموم كل شيء فيه الروح. الصبي إذا كان دون البلوغ فهل تؤكل وذبح فهل تؤكل ذبيحته؟ نعم تؤكل ذبيحته كما تؤكل ذبيحة المرأة. نعم. ذكر الدود الذي مر قريبا قلنا أن يعني يدخل تحت عموم لا يتخذ فيه الروح غرضا، وهذا ليس حقيقة من هذا القبيل، لأن المقصود هو الرمي أو جعله هدفا يعني يتسابق فيه أو يتنافس في قتله، وأما مثل هذا فإنه يعني إذا جعل يعني في شيء ويعني من أجل أنه يأتي إليه السمك ثم يصاد بسبب ذلك، يبدو أن مثل هذا لا بأس به، لا بأس بذلك، لأن مثل هذا أكل السمك له وإطعامه وهو لا يعتبر يعني شيئا نجسا، وإنما هو شيئا قذر وإلا نجاسة، فإنه لا يكون لا يقال أن فيه نجاسة اللي في الدود، إلا إذا كان فيه نتن وأشياء يعني قبيحة فإنه من أجل النتن يعني يجتنب. يقول: الذبائح التي تكون في احتفال المولد أو احتفالات البدعية. إيش؟ الذبائح التي تكون في احتفالات المولد أو الاحتفالات البدعية، ما حكم أكلها مع كونها ذكر اسم الله عليها؟ لا يجوز، لا يجوز مثل هذا العمل، والإنسان لا يشارك فيه ولا يعني يحضر تلك الأماكن ولا يشارك يعني في الأكل، وإنما يعني إذا أراد أن يحضر فإنه يحضر ويبين السنة وينبههم على ما ينبغي أن يفعلوه، ولا يشاركهم يعني في الأكل ولا في الجلوس إلا للنصح والتوجيه فقط. يقول في سؤاله بأنه أتى بذبيحته إلى المسلخ فذبحها بعض السلاخين والذباحين ولم يرهم صلوا معه في المسجد، سأل عنهم المسؤول فقال: بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي، يصلون مرة ويتركون أخرى. قضية الأصل هو السلامة، يعني ولا الإنسان يعني يبقى في شكوك، وإنما الأصل هو السلامة، وكونهم يعني لا يذهبون ويصلون يعني يمكن أنهم يصلون يعني بدون أن يذهبوا إلى المساجد. يقول: هل يجوز أكل ما زرع من أشجار أو ثمار داخل المقبرة من الزيتون؟ مر بنا هذا أنه يعني أن الشيء الذي ينبت على المقابر يعني أنه لا يعني لا يستعمل، وذلك لأنه يعني في الغالب أنه يكون يعني فيه نجاسات وفيه يعني نعم، فلا يستعمله الإنسان، وإنما يزال إذا كان بقائه يعني يترتب عليه فتنة ويترتب عليه مضرة فإنه يزال. يقول: هل هناك فرق بين العلم والحكمة؟ معلوم أن يعني أن العلم والحكمة يعني يلتقيان ويتفقان، ولكن العلم يعني الحكمة يعني في الغالب يعني التي وضع الشيء في غير موضعه، والعلم أوسع، وقد يأتي تأتي الحكمة يراد بها السنة يعني ويؤتى بها تطلق إطلاقات. ما حكم لبس الجورب للمحرم؟ لا يلبس الإنسان المحرم الجوارب يعني لا يلبس الجوارب ولا يلبس القفافيز يعني، والنساء تلبس الجوارب ولكنها لا تلبس القفافيز، والرجل لا يلبس لا هذا ولا هذا، وإن كان مضطرا لحاجة يلبس عليه الفدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. هل في العسل زكاة؟ الذي يبدو أنه ليس فيه زكاة. يقول: في البلد عندنا يتخذون السلحفاة دواء يذبحونها ويستشفون بدمها. أنا ما أعرف يعني شيء عن يعني حلها وحرمتها، فإذا كانت شيء مباح وأنه حلال فإنه يجوز يعني الاستفادة يعني ذبحه والاستفادة منه، وأما إذا كان يعني ممنوعا من ذبحه فلا يجوز استعماله في الدواء. يقول: كذلك الحرباء يجففونها ثم يتخذونها دواء. أنا ما أعرف يعني أعرف حكمها. يقول: نحن نصيد الفيل ليس لأجل لحمه وإنما لأجل أسنانه. لا أدري. يقول: هل يجوز التصوير داخل المسجد النبوي أو عند الكعبة للتذكار؟ التصوير لا يجوز في كل مكان. يسأل عن الحلزون حيث أنه يذكى برميه في الماء المغلي. أنا ما أعرف عنه شيئا. يقول: عندي مزرعة تأتي إليها الكلاب الضارة وتضر بالزرع، فهل يجوز لي قتلها؟ نعم، كلما يلحق يأتيك ضرر منه فلك أن تقتله. يعني إذا كان كلاب أو غير كلاب يعني آذتك القطط أو الكلاب وغير ذلك، فكل ما يؤذي يقتل. هل تسقط الصلاة عن المريض غير مدرك إدراكا كاملا للعقل بصفة مستمرة؟ لا، إذا كان العقل يعني يأتي ويغيب فإنه يعني في حضوري أو وقت حضوره يعني يصلي، وإذا كان يعني في وقت غيبوبته فإنه غير مكلف في حال غيبوبة وعيه. وأما إذا حصل له الصحو وحصل له الإفاقة يعني في وقت وقات فإنه يصلي. يقول: اصطدت الجراد من ساحة المسجد النبوي وأكلته أنا وأهلي وأنا جاهل بذلك. عليك أن تستغفر الله عز وجل لا تعود إليه مرة أخرى. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من توضأ ثم ذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمرة؟ نعم، صح عنه أنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. هذا حديث صحيح. هل يجوز للمعتمر أن يستريح أو ينام في السكن عند وصوله مكة قبل أن يبدأ بأركان العمرة؟ إيه نعم، إذا كان بحاجة إلى الراحة له أن يستريح. إذا كان بحاجة إلى الراحة فله أن يستريح ثم يذهب للعمرة. امرأة مرضعة في شهر شعبان وعليها قضاء من رمضان، تخاف إن صامت للقضاء لم يجد الولد لبنا كافيا، فماذا عليها؟ هي مفرطة، يعني كان عليها أنها تبادر، لكنها إذا يعني كان يعني الولد يعني ما عنده غذاء يتغذى به إلا يعني لبنها، وأنه يعني يخشى عليه، فإنها إذا خرج رمضان والولد يعني اكتفى فإنها تصوم وتطعم على كل يوم مسكين. ما حكم إقامة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب؟ إذا كانت الصلاة قد فاتتهم الجماعة الراتبة فلهم أن يصلوا، وأما كونهم يعني ما فاتتهم ولكنهم جاءوا متعمدين لأنهم لا يريدون أن يصلوا وراء هذا الإمام يعني فليس لهم ذلك. يقول يسأل عن الآلات الكهربائية التي إذا مر بها الذباب أو الحشرات